محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا المجلس مباركا علينا جميعا، وأن يتقبل من الجميع صالح العمل، وأن يتجاوز عن سيئه، إنه جواد كريم. ابتدأنا بالحديث قبل الحج في هذا المتن المبارك، متن الورقات في أصول الفقه لإمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني رحمه الله تعالى. تحدثنا عن أبي المعالي رحمه الله المؤلف وعن كتابه هذا المتن المبارك، ثم شرعنا حول مبادئ هذا العلم المذكورة في قول الناظم: إن مبادئ كل علم عشرة، إلى آخره. ثم ابتدأنا في هذا المتن عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: هذه ورقات تشتمل على فصول من أصول الفقه، فذكر تعريف أصول الفقه من حيث النظر إلى مفرداته، ثم عرف الأحكام الشرعية التكليفية منها والوضعية، ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى الفرق بين الفقه والعلم، وفي هذا يقول: تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والفقه أخص من العلم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: والفقه أخص من العلم، والعلم معرفة المعلوم على ما هو به. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: والفقه أخص من العلم. العلم، تقدم معنا تعريف العلم، وأنه بمعنى المعرفة، أو أن المعرفة بمعنى العلم. وأيضا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى تعريف الفقه في اصطلاح العلماء: معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. فأراد رحمه الله أن يفرق بين العلم وبين الفقه من حيث الاصطلاح الشرعي، فيقول رحمه الله: الفقه أخص من العلم. ومعنى ذلك أن العلم أعم من الفقه. المعنى أن كل فقه فهو علم، وليس كل علم فقها، أليس كذلك؟ وعلى هذا فكل فقيه عالم، وليس كل عالم فقيه. لماذا كان العلم، أو لماذا كان الفقه أخص من العلم؟ نحن سبق معنا معرفة الفقه بأنه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، بينما العلم يشمل الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، والتي أو العلوم الضرورية التي ليس الاجتهاد طريقا لها، أليس كذلك؟ مثل علوم العقائد، يشمل كذلك التفسير مثلا، يشمل النحو، يشمل إلى غير ذلك من العلوم. فالفقه هو نوع من أنواع العلوم، العلوم متعددة منها الفقه. ولهذا قال رحمه الله: والفقه أخص من العلم. ثم شرع في تعريف العلم فقال: العلم معرفة المعلوم على ما هو به. العلم معرفة المعلوم على ما هو به. وبعض النسخ الخطية جاء فيها: معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع. وهذا نفس المعنى، لكن فيه مزيد إيضاح، أن العلم هو معرفة المعلوم، سواء كان هذا المعلوم موجودا أو معزوما. قد تعرف شيء موجود، وقد تعرف شيء معزوم، إما أنه كان وانتهى أو سيكون. كل هذا يسمى معرفته على ما هو به يسمى علما. واضح؟ واضح يا أخوان؟ إذن العلم قال: معرفة المعلوم على ما هو به، يعني إدراك المعلوم على حقيقته الصحيحة. تعرف أن هذا الشيء تعرفه كما هو عليه في الواقع. نفترض أن الآن شخص يرى هذا الجوال فيقول هذا جوال، هذا يسمى علم، صح ولا لا؟ لأنه عرف المعلوم على ما هو عليه في الواقع، هذا في الحقيقة ليس جوال، بل جوال. إذن إذا عرف أن هذا جوال نسمي هذا أو هذه المعرفة نسميها علما. ثم قال المؤلف رحمه الله تفضل. والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به، وأيضا جاء في بعض النسخ على ما على خلاف ما هو به في الواقع. الآن سبق معنا أن العلم هو معرفة المعلوم على ما هو به، عكس العلم الجهل. قال رحمه الله تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع. الجهل نوعان، جهل بسيط وجهل مركب. الجهل البسيط هو عدم معرفة المعلوم أو عدم إدراك المعلوم، عدم معرفة المعلوم أو عدم إدراك المعلوم يسمى هذا جهلا بسيطا. لماذا يسمى جهل بسيط؟ لأنه يتكون من شيء واحد وهو عدم معرفة المعلوم، هذه جزئية واحدة، عدم معرفة المعلوم يسمى جهلا بسيطا. الآن لما أسألك وقل ما هذا الشيء تقول لا أدري ما هو، ماذا نسمي هذا؟ نسميه جهلا، ليس كذلك؟ ما هو نوع الجهل؟ بسيط. طيب الجهل المركب ما هو؟ هو تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع. لماذا سمينا هذا جهلا مركبا؟ ها يا اخوان، لماذا سمينا الجهل المركب جهلا مركبا؟ تفضل. نعم احسنت، لانه تكون من شيئين، من عدم معرفه ومن معرفه خاطئه او تصور خاطئ. هو الآن لما يقول مثلا هذه ساعة، الأمر الأول لم يعرف أن هذا جوال، الأمر الثاني تصور أن هذه أو أن هذا ساعة، فحصل منه خطأان أو حصل منه أمران، الأمر الأول عدم تصور الشيء، والأمر الثاني تصور الشيء على خلاف ما هو عليه. إذن هذا هو الجهل المركب. يقول القائل جهلت وما تدري بأنك جاهل، ومن لي بأن تدري بأنك لا تدري. من هو هذا؟ هو الجاهل المركب. طيب قول المؤلف هذا هل هو ينطبق على الجهل البسيط أو الجهل المركب أو عليهما معا؟ ايش رأيكم يا اخوان؟ في أحد يقول البسيط؟ لا قطعا المركب يشمل المركب. طيب أشده أيهما أشد أو أيهما أخطر؟ المركب، لأنه جاهل ولا يدري بأنه جاهل. الجاهل الذي يعلم أنه جاهل تجده يطلب العلم، صح ولا لا؟ لكن الجاهل الذي لا يدري أنه جاهل أو الجاهل الذي يجهل أنه جاهل لا يطلب العلم. ولهذا فإن المصيبة تعظم حينما يكون جهل الإنسان جهلا مركبا. لما ذكر المؤلف رحمه الله العلم والجهل شرع في تقسيم العلم فقال والعلم الضروري ما لا يقع على نظر واستدلال، كالعلم الواقعي بإحدى الحواس الخمس التي هي حاسة السمع والبصر والشم والذوق واللمس أو بالتواتر. كما قلت المؤلف رحمه الله لما ذكر العلم ذكر ضده والجهل، ثم أراد أن يقسم لنا العلم فذكر أن العلم قسمين أن العلم قسمان، القسم الأول العلم الضروري، والقسم الثاني العلم المكتسب. لماذا سمي العلم الضروري علما ضروريا؟ لأن الإنسان يجد في نفسه ضرورة إلى معرفته. الآن هل يمكن لإنسان يرى الماء ثم لا يعرف أنه ماء؟ الآن يراه بعينه ويبصر ويرى الماء، هل يمكن أن يرى الماء ثم لا يعرف أنه ماء؟ لا، معرفته أن هذا ماء ضرورية، يعني حاجة في نفسه ضرورية لا يمكن دفعها، لا يمكن له دفعها. يقول رحمه الله في تعريف العلم الضروري: ما لم يقع عن نظر واستدلال، أي العلم الحاصل بدون نظر واستدلال. النظر المراد هنا هل هو النظر بالبصر أو النظر بالقلب؟ المراد النظر بالقلب، يعني التأمل. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء إلى آخر الآية. ما لم يقع عن نظر واستدلال، النظر هو التفكر والتأمل، أما الاستدلال فهو طلب الدليل، لأنه سبق معنا مرارا أن الألف والسين والتاء للطلب، استبسال من البسالة طلب البسالة، وهكذا استنصار طلب النصرة. ثم أراد رحمه الله أن يمثل لنا بأمثلة تبين لنا ما هو العلم الضروري. يقول: ما دام أن الآن علمنا أن العلم الضروري هو ما لم يقع عن نظر واستدلال، أراد أن يمثل لنا أمثلة توضح لنا هذا العلم، فقال: كالعلم الواقع بأحد الحواس الخمس. الحواس الخمس معروفة: السمع والبصر والشم والذوق واللمس، هذه الحواس الخمس. أي علم يدرك بهذه الحواس الخمس يسمى علما ضروريا. إذا أدركت الشيء بأحد حواسك الخمس فالعلم الحاصل لك من هذا الإدراك هو علم ضروري. ثم قال: أو التواتر، أي كذلك العلم الذي يحصل عن طريق التواتر هو علم ضروري. التواتر سيأتي التعريف به في آخر المتن، وهو ما رواه جماعة عن جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب. ما رواه جماعة عن جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب. كذلك هناك علوم أخرى أيضا ضرورية لم يذكرها المؤلف، مثل الأشياء التي تدرك بالبديهة أو ببديهة العقل. الإنسان يدرك بداهة مثلا أن البياض والسواد لا يسمعان، هل يمكن أحد يقول سأجرب هل يسمع السواد والبياض؟ لا، هذا علم ضروري. الإنسان يدرك مثلا بالبديهة أن الكل أكثر من الجزء، هل يمكن أحد يقول والله المسألة تحتاج تأمل ونظر؟ لا، هذا علم ضروري. ثم قال رحمه الله: وأما العلم المكتسب. وأما العلم المكتسب فهو الموقوف على النظر والاستدلال، والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه، والاستدلال طلب الدليل. النوع الثاني من أنواع العلوم هو العلم المكتسب، وهو ضد العلم الضروري. المكتسب لأن الإنسان يحصله عن طريق الاكتساب. قال: هو الموقوف على النظر والاستدلال. النظر هو التفكر في حال المنظور إليه ليؤدي إلى علم أو ظن. أن تتفكر في هذا الشيء فتفكرك فيه يؤديك إلى علم قطعي أو ظني. تتفكر في هذه الآية مثلا وتنظر فيها فنظرك هذا يؤديك إلى حكم قطعي أو ظني بحسب مراتب العلوم. قال والاستدلال كما سبق معنا هو طلب الدليل، هو طلب الدليل. ثم طيب الآن النظر إذا كان في الأمور العقلية يكون ما لا يسمى، يسمى فكرا وتأمل، صح ولا لا؟ طيب إذا كان النظر في الأمور الحسية ماذا نسمي هذا؟ والله إنسان ينظر في هذا ويقول يمكن الماء هذا يصبح جمادا أو كذا، ماذا نسمي هذا؟ نسميه تمشي. لا هو يعني في ذهنه والله يمكن يصير هذا كذا ويمكن يحصل. الأمور الحسية ليست الأمور العقلية، يسميه العلماء تخيل، يتخيل إن والله الماء هذا يصبح جمادا أو هذا الماء يصبح كذا، هذه أمور تخيلية. بينما الفكر إنما يكون في الأمور المعقولة. تفضل. والدليل هو المرشد إلى المطلوب، والظن تجوز أمرين. طيب الدليل هو المرشد إلى المطلوب، الدليل فعيل يعني على وزن فعيل بمعنى فاعل يعني دال، هذه الصيغة فعيل تأتي بمعنى فاعل وتأتي بمعنى مفعول. الآن هذا مثال على معنى فاعل صح؟ هنا فعيل دليل بمعنى دال، أليس كذلك يا إخوان؟ طيب هل أحد يستطيع أن يذكر مثال على فعيل بمعنى مفعول؟ من القائل؟ أحسنت، قتيل. إيش معنى قتيل؟ هل هو قاتل ولا مقتول؟ قاتل فاعل صح؟ ومقتول مفعول، اسم مفعول. قتيل بمعنى قاتل ولا بمعنى مقتول؟ بمعنى مقتول. الخلاصة أن فعيل تأتي بمعنى فاعل مثل الدليل أي الدال، وتأتي بمعنى مفعول مثل مقتول مثل قتيل بمعنى مقتول. قال الدليل هو المرشد إلى المطلوب، أي الذي يرشدك إلى مطلوبك. الآن تقول صلاة الجماعة واجبة مثلا، ما الدليل على وجوبها؟ تقول مثلا قول الله سبحانه وتعالى واركعوا مع الراكعين. لماذا سمينا هذا دليل؟ لأنه أرشدك إلى أن صلاة الجماعة واجبة، واضح يا أخوان؟ إذن الدليل هو يرشدك إلى مطلوبك أو إلى الحكم الشرعي أو إلى نحو هذا التعبير. قال لأنه علامة عليه، يعني ماذا سمي الدليل الدليل دليلا؟ لأنه علامة على الشيء، يعني هذا ربط المعنى، المعنى اللغوي للدليل أي العلامة. فسمي الدليل اصطلاحا بالدليل لأنه علامة على الحكم. أنت لما تذكر الآية السابقة مثلا واركعوا مع الراكعين هي علامة على وجوب صلاة الجماعة، هي كالعلامة الظاهرة على وجوب صلاة الجماعة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. المؤلف رحمه الله تعالى لما ذكر تعريف العلم انتقل إلى تعريف ضده وهو الجهل، ثم استطرد رحمه الله تعالى في بيان بقية مراتب الإدراك، إدراك الشيء إما أن يكون علما أو عدم إدراك وهو الجهل البسيط، أو إدراك إدراكا خاطئا وهو الجهل المركب، أو يأتي الظن معنا والشك والوهم. فعرف الظن رحمه الله فقال: الظن تجويز أمرين، أحدهما أظهر من الآخر. تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، أي عند المجوز، يعني ورود احتمالين يكون أحد الاحتمالين أظهر وأقوى من الآخر عندك، ولهذا يمكن تعريفه بتعريف آخر فيقال هو الطرف الراجح من الاحتمالين. الطرف الراجح من الاحتمالين يسمى ظنا. هذا تعريف الظن عند علماء الأصول الفقه رحمه الله تعالى، أي تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر أو الطرف الراجح من الاحتمالين. لكن قد يأتي الظن في الكتاب أو في السنة بمعنى اليقين، قد يأتي الظن في الكتاب أو السنة بمعنى اليقين. هل يذكر أحد الأخوة مثالا لذلك؟ آية مثلا يأتي فيها الظن بمعنى اليقين. تفضل شيخ. وظن أنه الفراق، يعني أيقن، لأنه في هذه المرحلة مرحلة انتقال عاين الموت، فقطعا أيقن أنه الفراق. تفضل. أحسنت. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها. طيب أمثلة أخرى أوضح من هذا أيضا. أحسن شيخ. إني ظننت أني ملاق الحساب. هل يمكن أن يكون الظن هنا بمعنى الاحتمال الراجح؟ هاي إخوان، هل يمكن هذا؟ لا يمكن. لماذا؟ لماذا لا يمكن أن يكون بمعنى الاحتمال الراجح؟ لأن الله سبحانه وتعالى الآن أثنى عليهم بيقينهم بيوم الحساب، فكيف أن يكون هؤلاء المقربون يظنون احتمال واحتمال لا، والاحتمال الراجح أن ستقوم الساعة؟ لا يمكن هذا، وإنما المقطوع به أنهم يقطعون أن يوم القيامة كائن لا محالة. طيب الآن قلنا الظن هو الطرف الراجح من الاحتمالين، أو تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر. ما هو المقابل للظن؟ بمعنى ما هو الطرف المرجوح من الاحتمالين؟ ماذا يسمى؟ ها؟ لا، يسمى وهما. الآن عندنا الظن الراجح نسمي الرأي الراجح ظنا، ونسمي الرأي المرجوح وهما. الآن الإنسان يمر به أشياء يقول والله يغلب على ظني أن هذا حصل، نسمي هذا ظنا، صح؟ ويقول احتمال ضئيل أن هذا حصل، نسمي هذا وهما. أما إذا تساوى الأمران فهو الشك، ولهذا قال المؤلف: والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر، يعني أنهما مستويان من كل الجهات. هذا الأمر وهو الشك هو في الحقيقة قد يصعب تصوره في الواقع، يعني يصعب جدا أن يحصل أو يوجد أمران كلاهما في منزلة واحدة، لا بد في الأغلب أو في الأعم الأغلب أن يترجح أحدهما على الآخر ولو بنسبة ضئيلة. هنا مسألة مهمة، وهي أن هذا التقسيم عند علماء الأصول، تفريق بين الشك والظن والوهم إلى آخره، قد لا يحصل عند غيره من علماء. تجد مثلا علماء الفقه مثلا ربما يعبرون عن الظن بالشك، سواء كان الاحتمال راجحا أو مرجوحا، يسمونه شك مثلا. المقصود أننا نعرف أن هذه الاصطلاحات إنما هي عند علماء أصول الفقه رحمهم الله تعالى. طيب، تعبدنا الله سبحانه وتعالى من هذه الأمور بماذا؟ الله سبحانه وتعالى تعبدنا من هذه الأمور بماذا؟ تعبدنا بالعلم، الشيء نعلم به قطعا، هذا لا إشكال فيه. هل تعبدنا بالظن؟ ها؟ نعم، تعبدنا بالظن الراجح في بعض الأمور العبادات. هل أنت تقطع قطعا أن هذا هو المطلوب أو يغلب على ظنك؟ قد يغلب على ظنك ويجزئك ذلك شرعا. إذا غلب على ظنك مثلا أنك استكملت غسل العضو المطلوب غسله في الوضوء ولم تجد شيئا يزيل هذا الظن، يعني ما رأيت مثلا جزئية ما أصلها الماء، وإنما غلب على ظنك أنك عممت العضو بالماء وأن جميع العضو أصابه الماء، ألا يصح وضوءك؟ بلى يصح وضوءك. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى تعريف علم أصول الفقه فقال: وأصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها. طيب، المؤلف رحمه الله تعالى في أول المتن عرف أصول الفقه من حيث مفرديه، عرفنا بالأصول وعرفنا بالفقه، ثم هنا أراد أن يعرف بعلم أصول الفقه بالنظر إليه مركبا لقبيا، يعني هذا المركب أصول الفقه انتقل من كونه مضاف إليه مركب إضافي إلى مركب لقبي، يعني لقب يعرف عند العلماء يكون له معنى خاص عندهم. فعلم أصول الفقه الآن أصول مضاف والفقه مضاف إليه، هذا في الأصل مركب إضافي صح ولا لا؟ يعني مركب من مضاف ومن مضاف إليه، لكنه أصبح علما عند العلماء على هذا العلم، فأصبح مركبا لقبيا، يعني لقب لهذا العلم. يقول رحمه الله: وعلم أصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال. لماذا قال على سبيل الإجمال؟ لماذا لم يقل طرقه فقط، أو قال طرقه على سبيل الإجمال والتفصيل؟ يا أخوان، ترى أشرنا إلى هذه في الدرس الأول. لماذا المؤلف رحمه الله يقول طرقه على سبيل الإجمال؟ أحسنت. إذا أدرك الأدلة على سبيل التفصيل هذا هو الفقه، تعرف أن هذا حلال لقول الله تبارك وتعالى كذا، أو هذا حرام لقول الله تبارك وتعالى كذا، هذا يسمى فقها. إذا عرفت الأدلة على سبيل التفصيل هذا يسمى فقها. أما إذا عرفتها على سبيل الإجمال وهي الكتاب والسنة والإجماع، الأدلة المتفق عليها والأدلة المختلف فيها، يسمى هذا أصول الفقه. يقول رحمه الله: طرقه على سبيل الإجمال. لماذا قال طرقه ولم يقل دليل أدلته؟ المؤلف أراد أن يخرج عن خلاف بين العلماء، هل الأدلة تطلق على الأمور القطعية والظنية أو على القطعية فقط؟ فخروجا من هذا الإشكال عبر بطرق أو طرقه على سبيل الإجمال، وإلا لو وضعنا مكان كلمة طرق طرقه على سبيل الإجمال أدلته على سبيل الإجمال لكان معنى صحيحا، لكن المؤلف أراد أن يخرج من هذا الخلاف فقال طرقه على سبيل الإجمال، يعني أدلته على سبيل الإجمال. إذن هذه الجزئية الأولى من علم أصول الفقه، معرفة أدلة الفقه على سبيل الإجمال، وهي كما سبق معنا أدلة متفق عليها الكتاب والسنة والإجماع ويلحق به العلماء رحمه الله تعالى القياس، وأدلة مختلف فيها وهي قول الصحابي والاستصحاب وغير هذه من الأدلة المختلف فيها. ثم قال: وكيفية الاستدلال بها، أو وكيفية الاستفادة منها، كل هذا صحيح، يعني القواعد التي تعينك على كيفية الاستفادة منها. أنت لأجل أن تستفيد من هذه الآية حكما شرعيا لابد أن تعرف عدة قواعد. يعني مثلا لما نقول وأقيموا الصلاة، هذا دليل تفصيلي، نحتاج أن نعرف هذا الدليل ونحتاج أن نعرف طرق الاستدلال به، أن نعرف أن الأمر للوجوب مثلا، وأن نعرف صيغ الأمر، إلى آخر هذه القواعد الأصولية التي من خلالها نتمكن من معرفة الحكم من الأدلة. المؤلف رحمه الله تعالى اقتصر على تعريف أصول الفقه بهذا التعريف، طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستفادة منها. بعض العلماء رحمه الله تعالى يقول طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها ومعرفة حال المستدل أو معرفة حال المستفيد، لأن العلماء رحمه الله تعالى في أصول الفقه يتكلمون عن الاجتهاد وعن أحكام الاجتهاد، كل هذه تتعلق بالمستفيد من أصول الفقه وهو المجتهد. واضح يا أخوان؟ ثم شرع المؤلف رحمه الله تعالى بعد أبواب أصول الفقه فقال: وأبواب أصول الفقه أقسام الكلام، والأمر والنهي والعام والخاص والمجمل والمبين والظاهر والمؤول والأفعال والناسخ والمنسوخ والإجماع والأخبار والقياس والحظر والإباحة وترتيب الأدلة وصفة المفتي والمستفتي وأحكام المجتهدين. إذن هذه أبواب أصول الفقه على سبيل الإجمال. المؤلف رحمه الله تعالى أعدها لنا في مبتدأ متنه كأنه وضع فهرس لهذا الكتاب، عرفنا باختصار أو ذكرها لنا على سبيل العد هذه الأبواب، ثم سيشرع في تفصيلها أو تبيينها بشيء من البيان، لكنه أحب رحمه الله حتى يستجمع الإنسان هذه الأبواب، أحب أن يذكرها في الأول مجموعة على سبيل العد حتى يدركها الإنسان، ثم يشرع بعد ذلك في تفصيلها. وفي هذا يقول رحمه الله: فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان، أو اسم وفعل، أو اسم وحرف، أو حرف وفعل. طيب، هو ذكر المؤلف رحمه الله أول باب أصول الفقه أقسام الكلام، فشرع في هذا القسم قال: فأما أقسام الكلام، الكلام عند النحويين، عند أهل النحو رحمه الله تعالى، هو اللفظ الموضوع لمعنى مفيد، اللفظ الموضوع لمعنى مفيد. أما الكلام في اللغة بمعنى اللغة يعني، فهو الكلام، فهو اللفظ الموضوع لمعنى، يعني سواء كان مفيدا أو لا. الآن نمثل ويتضح إن شاء الله. لما تقول محمد وعمر، هذا كلام في اللغة أو في النحو؟ هذه الكلمات محمد وعمر، هل يسمى كلاما عند أهل اللغة؟ هل يسمى كلاما عند أهل النحو؟ هذا سؤالان، أحد يجيب؟ أحسن. محمد وعمر هو كلام عند أهل اللغة لأنه موضوع لمعنى، موضوع لهذا الشخص وهذا الشخص، لكنه ليس كلاما عند أهل النحو. لماذا؟ لم يفد شيئا. أنت الآن إذا سمعت شخص يقول محمد وعمر، هل تستفيد معلومة من هذا الكلام؟ أبدا. قال رحمه الله: فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان. الكلام في اللغة لا يخلو إما أن يكون اسما أو فعلا أو حرف، أي كلمة لا تخلو إما أن تكون اسم أو فعل أو حرف. قد يقول قائل كيف عرف العلماء أن الكلام أو الكلمة لا تخرج إما أن تكون فعل أو اسم أو حرف؟ جواب أن العلماء رحمهم الله تعالى نظروا في كلام أئمة العرب فلم يجدوا كلمة تخرج عن هذا التقسيم. لماذا؟ لأن أي كلمة إما أن تدل على معنى في ذاتها أو لا تدل على معنى في ذاتها. أي كلمة الآن ترد على ذهنك إما أن تدل على معنى بذاتها أو لا. إذا لم تدل على معنى بذاتها هي الحروف في لم على، هل تدل على معنى في ذاتها؟ لا تدل على معنى حتى تلحق بغيرها، صح؟ طيب، أما إذا دلت على معنى في ذاتها ما هو الذي يدل على معنى؟ الاسم والفعل. لما تقول الجلوس يدل على معنى الجلوس، لما تقول جلس يدل على معنى الجلوس أيضا. كيف نفرق بين الفعل والحرف؟ عن الفعل والاسم. الفعل هو ما دل، الاسم هو ما دل على معنى مجردا عن الزمن، ما دل على معنى مجرد عن الزمن. لما تقول الجلوس هل هذا يفيدك عن زمن متقدم أو متأخر أو سيأتي أو ماضي؟ لا. لما تقول جلس يفيدك الجلوس لكنه في زمن مضى، يجلس في الزمن الحالي أو سيجلس في اللاحق وهكذا. فيقول رحمه الله الكلام الذي عرفناه أو عرفه علماء النحو رحمه الله بأنهم اللفظ الذي وضع الموضوع لمعنى هو مفيد، قال أقل ما يتركب منه الكلام اثنان، مثل الجملة الاسمية المسلمون مصلون مثلا، هذا يسمى كلام لأنه أفادنا فائدة أن المسلمين يصلون، هذا مثال على اثنان. أو اسم وفعل مثل جلس زيد، صح؟ أو فعل وحرف مثل لما يسألك أحد هل ذهبت فتقول لم أذهب، لم حرف وأذهب فعل، واضح إخوان؟ طيب، هل يمكن إذا تأملنا الآن هل يمكن أن يتكون الكلام المفيد معنى من فعل وحرف؟ واضح؟ دعونا الآن نتأمل، كل إنسان يتأمل في ذهنه، هل يمكن أن يتكون الكلام المفيد من فعل وحرف؟ الصحيح أنه لا يمكن يتكون. طيب، قد يقول قائل طيب هذا الكلام لم أذهب دل على معنى وهذا فعل وحرف، صح؟ ها؟ صح نص نص. لماذا؟ هناك ضمير محذوف مقدر، لم أقم يعني أنا، صح؟ لم يقم هو، في ضمير محذوف مقدر. إذن عند النظر والتأمل لا يمكن أن يتكون الكلام من اسم وحرف، من فعل وحرف فقط، بل لا بد من الاسم والفعل. طيب، أو اسم وحرف، إيش مثال اسم وحرف؟ مثال مثلا النداء يا عمر يا علي، يا حرف نداء وعلي منادى، هذا أفاد معنى وهو مفيد وهو طلب الحضور مثلا. لكن أيضا العلماء يقولون إنما أصبح هذا كلاما لأن المعنى المقدر هو أدعو عمرا، أدعو لأن النداء فيه معنى طلب الحضور أو طلب الفعل. الخلاصة أن الكلام يتكون من الاسمين بلا إشكال، ويتكون من الاسم وفعل بلا إشكال. أما تكونه من الاسم والحرف أو الفعل والحرف فلا يخلو من تقدير، فلا يخلو من تقدير. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى أقسام الكلام فقال: والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار، وينقسم أيضا إلى تمن وعرض وقسم، ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز. يقول رحمه الله: والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار، وينقسم أيضا إلى تمن وعرض وقسم. ينقسم إلى أمر وهو طلب الفعل، لما تقول قم هذا أمر. طيب هل هذا كلام قم صح؟ مما تكون قم هذا فعل، و أي وضع مقدر أنت تقوم الآن هنا، هذا أمر. الأمر هو طلب الفعل، ونهي، والنهي هو طلب الترك أو طلب الكف. ولهذا يقول علماء رحمه الله تعالى، علماء الأصول: الترك فعل، لأنه في الحقيقة الامتناع في حكم الفعل. لما تمتنع عن فعل الشيء امتناعك هذا فعل للترك. وخبر، الخبر هو الكلام المعروف، لما يقول يعني إخبار عن الشيء، لما تقول ذهب عمر هذا خبر، إخبار عن شيء حصل أو سيحصل. والاستخبار ما هو؟ طلب الخبر. طيب ما هو طلب الخبر؟ لماذا عرفت أنه طلب الخبر؟ الألف والسين والتاء للطلب صح؟ طيب ما هو، ماذا نسمي طلب الخبر؟ إيش؟ استفهام أو السؤال، لكنه استفهام أعم. ثم يقول رحمه الله: وينقسم أيضا إلى تمن وعرض وقسم. هل هذا تقسيم آخر أو تقسيم متابع؟ لما يقول مؤلف: وينقسم أيضا إلى تمن، يعني تقسيم تابع للتقسيم الأول، لكنه ذكره لأنه أقل، يعني أشهر الأقسام هي الأقسام الأولى، أما الثلاثة الأخيرة هذه أقل ورودا من الأقسام السابقة لها. التمني هو رغبة حصول ما لا يرجى حصوله، ذلك يقال الأماني رأس أموال المفاريس. قال: وعرض، ما هو العرض؟ ما هو العرض؟ طيب هل يأتي أحد، هل يستطيع أحد أن يمثل لنا بمثال العرض حتى نعرف ما هو العرض؟ لأن الشيء حتى تعرفه تعرف مثاله، تعرفه إن شاء الله. نعم تفضل، أقم عندنا. هذا إيش؟ هذا ترجمة اللغة العامية، لكن إيش إيش إيش إيش إيش نوع هذا؟ لا، هذا طلب، أقم عندنا. لكن لو قلت هل أقمت عندنا، إيش يكون؟ عرض. يعني العرض هو بمعنى الأمر، بحيث أنه طلب الشيء، لكنه طلب الشيء برفق. مثل لما يأتيك الضيف لا يناسب أن تأمره أمرا، وإنما تعرض عليه هذا، أو تعرض عليه ما تريد عرضا، كأنك تقول: هل لا تقيم عندنا؟ هل لا تفعل كذا؟ ألا تريد أن تفعل كذا؟ كل هذا هو بمعنى الطلب من حيث إرادة حصوله، لكن أسلوبه ليس في أسلوب الأمر، وإنما في أسلوب العرض. قال: وقسم، القسم هو الحلف. هذه الأقسام الستة فيها نوع تشعب أحسن منها الأقسام التي يذكرها علماء البلاغة رحمه الله تعالى، فإنهم يقسمون الكلام إلى قسمين، إلى إنشاء وخبر. والإنشاء يقول انقسم إلى قسمين، ما هو؟ يقولون إنشاء طلبي وإنشاء غير طلبي. إذن الكلام ينقسم إلى قسمين، إنشاء وخبر. الإنشاء ينقسم إلى قسمين، إنشاء طلبي وإنشاء غير طلبي. الإنشاء الطلبي هو الأمر والنهي والاستخبار، كلها فيها طلب شيء. الأمر طلب فعل، والنهي طلب ترك، الاستخبار طلب معرفة المعلومة، صح؟ والنوع الثاني من نوع الإنشاء هو الإنشاء غير الطلبي، يعني الذي ليس فيه طلب، وهو القسم. القسم إنشاء غير طلبي. القسم الثاني هو الخبر، وهو الذي ليس فيه إنشاء. كل كلام لا يمكن يخرج من هذه من هذين القسمين، إما أن يكون إنشاء، إنشاء طلبي وغير طلبي، أو يكون خبرا. كيف نعرف الإنشاء والخبر؟ لما يرد عليك كلام كيف تعرف أنه إنشاء أو خبر؟ والإنشاء أحسنت. الخبر ما يحتمل الصدق والكذب لذاته، يعني بغض النظر عن قائله. الآن لما تقول ذهب عمر، يحتمل صحيح ذهب إذا نظرنا إلى الكلام بغض النظر عن قائل هذا الكلام، لأنه إذا كان الكلام يأتي من الله سبحانه وتعالى، إذا كان الخبر يأتي من الله سبحانه وتعالى أو من رسوله صلى الله عليه وسلم، هل يحتمل إليه الكذب؟ قطعا لا. لكنه إذا جردنا الكلام عن النظر في قائله، فإذا كان يحتمله الصدق والكذب فهو خبر. لما تقول ذهب عمر، أو حصل كذا أو لم يحصل كذا، كل هذا خبر. لماذا؟ لأنه يمكن يرد عليه الصدق والكذب. أما إذا لم يرد عليه الصدق والكذب فماذا يكون؟ يكون إنشاء. فإن كان فيه طلب فهو إنشاء طلبي، وإن لم يكن فيه طلب فهو إنشاء غير طلبي. الآن لما أقول لك قم، هل يمكن تقول صدقت أو كذب؟ ما يمكن هذا، صح؟ لما يقول لا تقم، هل يمكن يقول صدقت أو كذب؟ لا يمكن. ولما يقول هل لا تجلس مثلا، هل يمكن يقول صدقت أو كذب؟ ولما يقول والله فعلت كذا، هو يقول كذبت وصدقت لكلامه لا للقسم لذات. لما يقول والله لقد ذهبت، لما يقول ذهبت، لما يقول صدقت أو كذبت، ليس للقسم ذاته، وإنما لما بعد القسم المقسم عليه. إذا كان الكلام كما قلت، ذكرنا المثال لما يقول والله لقد فعلت كذا، هنا يحتمل الصدق والكذب، هل على ذات القسم أو على المقسم عليه اللي هو الذهاب وعدم الذهاب؟ على المقسم عليه. إذن هذه القاعدة لا إشكال فيها، وهي قاعدة واضحة. إذا تطرق الكلام أو إذا تطرق إلى الكلام التصديق والتكذيب فهو خبر، وإن لم يتطرق إليه التصديق والتكذيب فهو إنشاء. فإن كان فيه معنى الطلب فهو إنشاء طلبي، وإن لم يكن فيه معنى الطلب فهو إنشاء غير طلبي. تفضل. ومن جهة أخرى ينقسم ومن جهة أخرى ينقسم إلى حقيقة ومجاز. فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه، وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة. طيب، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: الكلام من جهة أخرى يعني باعتبار أمر آخر أو تقسيم آخر ينقسم إلى قسمين، إلى حقيقة ومجاز. ثم شرع في تعريف الحقيقة فقال: ما بقي في الاستعمال على موضوعه، وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة. ثم انتقل إلى المجاز، وهذه المسألة فيها طول، ربما لو تعرضنا لها الآن قد بقي قليل على الأذان، بقي دقيقتين، يعني يحصل فيه بعض الانقطاع، لكن إن شاء الله في المجلس القادم في الغد إن شاء الله نتطرق إلى هذه المسألة، أقسام الكلام من حيث الحقيقة والمجاز، وما هي الحقيقة وما هو المجاز، وهل هذا التقسيم مسلم به، يعني هل هناك مجاز أو ليس هناك مجاز، لأن هذه المسألة مع كونها مسألة لغوية إلا أن العلماء رحمه الله تعالى اعتنوا بها كثيرا وألفوا فيها المؤلفات، حتى قد رأيت فيها المسألة هذه يعني من الموافقات رأيت فيها كتاب مجلدين في مسألة هل القسم الكلام إلى حقيقة ومجاز أم لا، وأظن رسالة ماجستير أو دكتوراه. لكن إن شاء الله في الغد إن شاء الله نبتدأ في هذه المسألة. هنا بعض الأسئلة، وقبل هذا استفسار، بعض الإخوة والأخوات يسأل عن حضور وقت الاختبارات، يعني إذا كان عنده اختبار. الأخوان يقولون عليه الاستئذان عبر جوال الدورة، الجوال المعلن استأذن ويحضر ما يثبت وجود الاختبارات، يعني ما يثبت وجود العذر عنده. أما الأسئلة، الأسئلة يقول: لماذا سمي الدويني رحمه الله تعالى إمام الحرمين وجزاك الله خيرا؟ ذكرنا نحن في ترجمة إمام الحرمين رحمه الله أنه جاور في مكة 4 سنوات، كان من أكبر علماء مكة، فلأجل هذا سمي أو اشتهر عند العلماء باسم إمام الحرمين لإمامته في العلوم أو في عدد من العلوم وعلى رأسها أصول الفقه، فإنه من أكبر علماء أصول الفقه، كما ذكرنا له 3 كتب في أصول الفقه وله في غيرها، وهو يعني هناك عدة دراسات عن إمام الحرمين رحمه الله وعدة كتابات عنه وعن أثره في أصول الفقه. يقول: ما هو الملتزم؟ هل هو الحجر الذي كنصف الدائرة من جانب الكعبة، أو هو ما بين باب الكعبة والحجر الأسود؟ وهل يجوز الدعاء فيه، وهل صحيح أن الدعاء فيه مستجاب؟ يعني لأن الأخت لحت في طلب الجواب، وإلا هذه الأسئلة الفقهية تعرض في درس الفقه، لكن بما أن الأخت لحت فالملتزم يطلقه العلماء رحمه الله تعالى على الجزء الذي بين الحجر الأسود وباب الكعبة، هذا هو الذي يسمى عند العلماء ملتزم. لماذا يسمى الملتزم؟ لأنه يشرع عند جماعة من العلماء، يشرع للإنسان أن يلتزمه يعني يلصق يديه وجسمه به. أما بقية السؤال ندع الجواب عليه بعد الأذان. إذن هذا هو الملتزم. أما هل يجوز الدعاء فيه؟ فالدعاء في هذا الموطن وفي هذا المكان مشروع عند كثير من العلماء رحمه الله تعالى، يذكرون الدعاء مشروع في هذا المكان خاصة إذا كان ليس هناك زحام. وقد جاء فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنة أبي داود عن عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في هذا المكان، لكن الحديث فيه ضعف، وإنما صح أو ورد عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم دعوا في هذا المكان. وقد ذكر الشيخ عبد الملك القاسم حفظه الله صاحب الكتيبات المعروفة ذكر عن والده الشيخ محمد بن قاسم وهو من علماء عصره توفي قريبا قبل سنوات كان من أقران ومن زملاء الشيخ عبد الله بن جبريل رحمه الله. ذكر الشيخ محمد بن قاسم عن والده الشيخ العالم الكبير عبد الرحمن بن قاسم الذي جمع فتاوى ابن تيمية رحمه الله مع ابنه محمد عن شيخه الشيخ محمد بن إبراهيم. يقول الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله مفتي الديار السعودية في وقته: دعوت الله سبحانه وتعالى في هذا المكان فاستجاب لي. قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله: وأنا دعوت الله في هذا المكان فاستجاب لي. قال ابنه الشيخ محمد بن قاسم الراوي عنه: وأنا دعوت الله سبحانه وتعالى في هذا المكان فاستجاب لي. ولهذا إذا كان الإنسان أو تيسر له خاصا في غير أوقات الزحام ولحى الله سبحانه وتعالى في الدعاء في مثال المواطن واستحضر كرم الله سبحانه وتعالى وجوده وعطاءه وعظم يقين بربه سبحانه وتعالى فلعله يستجاب له خاصة إذا أتى بأسباب إجابة الدعاء وتخلى عن موانع إجابة الدعاء. يقول: ما هو الجهل المركب؟ الجهل المركب كما مر معنا هو تصور الشيء على خلاف ما هو عليه، تصور الشيء على خلاف ما هو عليه في الواقع. لما يكون هذا الشيء مثلا جوال ويتصور هو أو يظن هو أن هذا الشيء ساعة، ماذا يكون؟ هو تصور له على خلاف ما هو عليه في الواقع، إذن هذا جهل مركب. أما إذا لم يعرف الشيء فإن الجهل هنا جهل بسيط. والسائل الآخر يقول: ما أنواع العلم وما أنواع الجهل؟ الجهل كما سبق معنا جهل بسيط وجهل مركب. الجهل البسيط سمي بسيطا لأنه يتكون من أمر واحد وهو عدم معرفة الشيء، والجهل المركب سمي مركبا لأنه يتركب من أمرين: عدم معرفة الشيء ومعرفة الشيء على خلاف ما هو عليه. أما العلم فهو قسمان، والكلام هنا هو عن علم المخلوقين ليس عن علم الله سبحانه وتعالى. الكلام الذي يذكر المؤلف رحمه الله تعالى عن تعريف العلم وأقسامه هو عن علم المخلوقين، أما علم الله سبحانه وتعالى فإنه لا يسبقه جهل ولا يلحقه جهل، يعلم ما كان وما لم يكن، لو كان كيف سيكون. ما الدليل؟ يعلم ما كان، واضح. ويعلم ما لم يكن، لو كان كيف سيكون. ما هو الدليل على أن الله سبحانه وتعالى يعرف ما لم يكن لو كان كيف سيكون؟ سنشهد كيف؟ أحسنت. الله تعالى يقول في شأن أهل النار والعياذ بالله يوم القيامة: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. أهل النار يطلبون الرجوع إلى الدنيا لكي يحسنوا العمل. قال الله تبارك وتعالى: يا ليتنا نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل. قال الله تبارك وتعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، أي لعادوا إلى فعلهم المعاصي التي نهوا عنها. هذا الأمر علمه الله سبحانه وتعالى مع أنه لم يكن. الخلاصة أنه لا مقارنة البتة بين علم المخلوق وبين علم الله سبحانه وتعالى، كما قال الله جل وعلا: وفوق كل ذي علم عليم. ذي علم إشارة إلى قلته، صاحب علم. قال: وفوق كل ذي علم عليم، صيغة مبالغة من ساعة العلم، فسبحان الذي وسع بعلمه جميع الأشياء. العلم علم المخلوقين ينقسم إلى قسمين: علم ضروري وهو الذي يدرك بلا نظر واستدلال كالعلوم المدركة عن طريق الحس الحواس الخمسة أو المدركة بالتواتر. نحن ما مثلنا على التواتر، لكن ممكن الآن نمثل مثلا أن تعرف الآن أن هناك مدينة اسمها القاهرة مثلا، مع أنه لم يسبق لك أن رأيتها، لم تذهب إليها ولم ترى صورها، لكن هذا العلم قطعي ولا علم ظني؟ علم ضروري، صح ولا لا؟ لأن الإنسان لا يستطيع دفع هذا العلم، هذا أمر متواتر عند كل الناس ومعروف عند كل الناس. تعرف مثلا عن بعض العلماء المشهورين السابقين، تعرف مثلا أن والله في عالم اسمه الإمام أحمد بن حنبل أو الشافعي أو أبو حنيفة أو مالك، هذه هؤلاء الأشخاص أنت تعرفهم لأن أمرهم متواتر عند جميع الناس، هذا مثال لم يدرك بالتواتر. هذا يقول أو الأخ يقول أو الأخت، لماذا عبر بالظن في قول الله سبحانه وتعالى فظن وظن، هو يقول فظن وظن أنه الفراق، مع أن المقصود أو المقصود هو اليقين؟ هو لا إشكال أن المقصود هو اليقين كما سبق معنا، لكن لماذا عبر بالظن؟ الله أعلم. ممكن الأخ يرجع إلى كتب التفسير وقد يجد فيها إفادات، أما أنا الآن لا أذكر فيها شيئا. ويعني الإنسان إذا لم يكن يعرف الشيء يعني عن طريق النظر في كلام العلماء رحمه الله تعالى أو معرفة صحيحة، فإنه ينبغي له الحذر أن يتكلم بالذات في كتاب الله عز وجل. يحذر الإنسان أن يقول في كتاب الله عز وجل برأيه بغير علم. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وجوده وعطائه وإحسانه ورحمته التي وسعت كل شيء أن يجعل ما علمنا حجة لنا لا حجة علينا، وأن يجعله علما نافعا. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم، والحمد لله رب العالمين.